السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. وصلى معكم أيها الإخوة والأخوات إلى الحديث 268، وهو حديث محمود بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع عتبان بن مالك رضي الله عنه وكان يؤم قومه وهو أعمى، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار، أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي بني سالم، وإنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم، وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي، ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي مكانا فأتخذه مصلى. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله. قال عتبان: فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حين حتى دخل البيت، ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال: فأشرت له إلى ناحية من البيت، المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فكبر، فقمنا فصففنا خلفه، فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم. قال: وحبسناه على خزيرة صنعناها له، فسمع أهل الدار رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد، فاجتمعوا حتى كثر الرجال في البيت، فقال قائل منهم: أين مالك بن الدخيش أو ابن الدخشن؟ لا أراه. فقال بعضهم: ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. أم قال: أما نحن فإنا نرى وجهه ووده وحديثه ونصيحته إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فإنه لا يوافي عبد يوم القيامة به إلا حرم الله عليه النار. قال محمود بن الربيع الراوي: فحدثتها قوما فيهم أبو أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته التي توفي فيها، يعني في غزوته في فتح القسطنطينية، ويزيد بن معاوية عليهم بأرض الروم، فأنكرها علي أبو أيوب وقال: والله ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قط. فكبر ذلك علي، فجعلت لله علي إن سلمني الله حتى أقفل من غزوتي أن أسأل عتبان بن مالك إن وجدته حيا في مسجد قومه، ففعلت فأهللت بحجة أو بعمرة، ثم سرت حتى قدمت المدينة، فأتيت بني سالم، فإذا عتبان شيخ أعمى يصلي لقومه، فلما سلم من الصلاة سلمت عليه، ثم سألته عن ذلك الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة. الحديث أورده البخاري في عدد من الأبواب، قرابة 10 أبواب: باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس، وباب من غزوة بدر، باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله، باب المساجد في البيوت، باب صلاة النافلة في البيت، إلى آخر ذلك من الأبواب. أما محمود بن الربيع فهو من الصحابة الصغار الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول محمود بن الربيع: عقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ، فأقبل محمود بن الربيع وهو صغير إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يمازحه، فجعل قبضة من ماء في فمه، كفا من ماء في فمه، ومجه في وجهي محمود بن الربيع يمازحه بذلك، فجعل محمود بن الربيع يحدث بهذا الحديث إلى أن مات فرحا بذلك، حتى إن العلماء لما تكلموا عن رواية الصغير، رواية الطفل وتحمل الطفل للرواية، كون الطفل يحق له أن يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أحداثا أفعالا أقوالا، كانوا يستدلون بكلام محمود بن الربيع، وإذا أرادوا أن يتكلموا عن رواية الأطفال عن أشياء رأوها عند النبي صلى الله عليه وسلم يأتون بحديث محمود بن الربيع ويقولون إن محمود بن الربيع قال عقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين. فهذا أيضا من رواية الصغار. محمود بن الربيع طبعا كبر وشارك في عدد الغزوات حتى أدرك زمن يزيد بن معاوية وشارك في فتح القسطنطينية، وإن كانت يعني لم يتم الفتح في ذلك الحين لكن شاركوا في مثل هذا. فالمقصود أنه من صغار الصحابة الذين أدركوا بعد ذلك عددا كبيرا من الصحابة ومن التابعين. عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه أيضا ممن شهد بدرا مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك عمي، وكان من الصحابة الذين أسلموا قديما واهتموا بتعلم القرآن وإتقانه، فصار إماما لمسجد قومه. وهذا يدل أن المدينة لما توسعت صارت القبائل التي حول المدينة لما كثرت يشق عليهم أحيانا أن يأتوا إلى الصلوات الخمس عند النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يجعلون لهم مساجد. ولذلك حتى معاذ كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم العشاء في مسجد قومه. فهي المساجد تعددت مع كثرة المسلمين، كان في السابق ما في إلا مسجد قباء ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما توسع الناس وأصبح أيضا المجيء إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في شدة الظلمة ربما لا يستطيعه بعضهم أو يشق عليه، أو أيضا النساء يريدن أن يصلين في المسجد ويشق عليهن أن يأتين في هذه الظلمة إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعلوا لهم مساجد في قبائلهم أو في أماكنهم. وهم كانوا يجتمعون كل قوم مع بعض كما هو موجود اليوم. اليوم لو تذهب إلى بعض مضارب البادية وتسأل صاحب الخيمة تقول له من اللي جنبك، قال والله هذه خيمة أخي وهذه خيمة ابن عمي وهذه خيمة صهري نسيبي وهذه خيمة ابن أخي ونحو ذلك. ففي الغالب أن الناس الذين يسكنون في الخيام الذين لا يبنون بيوتا لكن يسكنون في الخيام، في الغالب أنهم يبنون يعني خيامهم بجانب بعض، بخلاف الناس اليوم. الناس اليوم تجد أن إذا أراد أن يسكن يعني بحث عن السكن القريب من عمله أو السكن اللي أرخص من غيره أو السكن اللي أوسع أو الحي الذي كذا، فأصبحت مقاييس أنه يسكن قريب من ابن عمه وابن خاله أصبحت قليلة اليوم لسهولة التواصل بينهم. يعني لو صار بينه وبين ابن خاله هذا في الشرق وهذا في الغرب فالسيارة توصله ربما في وقت يسير. في السابق لا، كان الناس يجتمعون في الخيام بجانب بعضهم. فعتبان رضي الله تعالى عنه كان يأم قومه وكان رجلا أعمى وهو من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، والفقهاء اختلفوا أيهما أفضل، إمامة الأعمى أم إمامة المبصر، وذكروا في ذلك أمورا. بعضهم قال إمامة الأعمى أفضل، طبعا هذا إذا تساووا في حفظ القرآن وفي السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في قراءة سواء فأعلمهم بالسنة إلى آخره. أفرض أن عندنا رجلين وهذان الرجلان كلاهما متساويان في المقدمات الواردة في الحديث، يعني في الحفظ سواء وفي السنة سواء والعمر متقارب وفقههما متقارب، لكن أحدهما مبصر والثاني كفيف البصر، فأيهما أولى بالإمامة؟ بعضهم قال الأعمى أولى بالإمامة، وقالوا لأن الأعمى يكون أحضر قلبا فإنه لا يرى أمامه ما يشغل بصره، فقالوا ولذلك يعني يكون إمامته أفضل من غيره. وقال بعضهم لا، بل المبصر أولى، وذلك أن المبصر لو عرض له شيء في الصلاة عرف أن يتصرف، التفت وسحب أحدا ليصلي مكانه مثلا، لو عرض له شيء يؤذيه في الصلاة، لو مثلا أقبل مثلا لو كانوا في الصحراء مثلا وأقبل عقرب ولا حية أو مثلا أقبل قط مثلا أشغله أو نحوه، بالتالي المبصر يدري إيش اللي حوله، ليس مثل الأعمى الذي أعمى البصر الذي لا يدري ما حوله. فاستحب بعضهم المبصر، قالوا إذا تساوى في كل شيء فالمبصر أولى أن يصلي بالناس لأنه أضبط لصلاته وأضبط للتصرف لو أنه عرض له شيء في صلاته. هذه مسألة يعني سريعة وإن كانت قليلة الوقوع، قليل أن ترى رجلين تساوي في كل شيء إلا أن أحدهما مبصر والثاني أعمى، هذا قليل الوقوع يعني. وفي الغالب يعني أن أحدهما في الغالب يكون أحفظ للقرآن من الآخر فيقدم، لكن لو وقعت فهذا كلام الفقهاء. يقول: وكان يأم قومه وهو أعمى، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار، أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا عتبان بن مالك كان من خيار الأنصار أيضا، والنبي عليه الصلاة والسلام آخى بينه وبين عمر بن الخطاب أول ما وصلوا إلى المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل المدينة معه، وكان لابد من حل مشكلة المعيشهم والسكن تراب، فماذا يفعل؟ فعمل طريقة ما عملت قبله أبدا صلى الله عليه وسلم. اليوم يدرسون دورات اسمها إدارة، أليس كذلك؟ دورة فيها فلوس حتى تحضرها، إدارة الأزمات وأحيانا إدارة الكوارث. النبي عليه الصلاة والسلام هاجر إلى المدينة، وصل إلى المدينة يعني أزمة سكان صح التعبير، معه رجال جاءوا، بعضهم معهم نساء أطفالهم، وبعضهم من غير نساء وأطفال، لكن أنا جبت معي مجموعة، هؤلاء المجموعة يحتاجون إلى سكن، إلى طعام، إلى شراب، إلى لباس، إلى مصروف يومي. طيب هؤلاء من أين أحضر لهم؟ أنا الآن في، وأنا أيضا جديد على المدينة، إلى الآن ما عندنا شيء. حتى تقول عائشة: كنا نرى الهلال تلو الهلال، يعني يمر على النبي صلى الله عليه وسلم أول الشهر ثم آخر الشهر فيرون الهلال الجديد الشهر الثاني، ثم يرون هلال الشهر 60 يوم، ولم يوقع بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال: فما كان طعامكم؟ سألها عروة بن الزبير، قالت: والماء. فهو عليه الصلاة والسلام جاء هو نفسه ما عنده ماء يغني، عمل أحسن قرار لم يعمل قبله عليه الصلاة والسلام، وهو أنه آخى بين المهاجرين والأنصار. جاء إلى فلان من الأنصار، طبعا مختلف الأنصار، الفقراء تركهم، جاء إلى فلان من الأنصار وقال: خلاص ترى هذا أخوك، أنت المسؤول عن طعامه وشرابه ولباسه وسكنه. واستمرت هذه الأخوة إلى أن، أو الرعاية إلى أن استغنى الصحابة، والصحابة كانوا عزيزي النفس أيضا. ولذلك عبد الرحمن بن عوف لما آخى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين سعد بن الربيع، قال سعد بن الربيع: أنت الآن أخي، أنا سأقسم مالي نصفين، النصف لي والنصف لك. وعرض عليه زوجة، قال: إذا ما لقيت أحد يزوجك أنا أقنع واحدة من زوجاتي أطلقها وتنتهي عدتها وتتزوجها، إلى هالدرجة. فقال له سعد: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. ودل على السوق وسعد، عبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن كان عنده عقل تجاري وخبرة، فدخل السوق واستطاع أنه يبيع ويشتري بالآجل وكذا، حتى جمع مالا وتزوج وصار من التجار الصحابة. والمقصود أن بل عبد الرحمن بالمناسبة لما توفي، شوف هذا الرجل اللي جاء ما معه درهم، جاء المدينة ما معه درهم، لما توفي ورثت كل زوجة من زوجاته 4000 ألف، يعني 4 مليون، وعندها 4 زوجات، يعني الثمن 16 مليون، الثمن اضرب في 8 حتى تشوف كم ثروته، فوق 100 مليون تقريبا. هذا الذي جاء وسعد بن ربيع يقول له: أنا بأقسم مالي نصفين لأنك جئت ما معك شيء، قال له: أنا عندي مخ تجاري أدبر نفسي، دلني على السوق. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينهم، آخى بين المهاجرين والأنصار. أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد أنكرت بصري. وقيل إنه في لما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال أنكرت بصري لم يصب العمى بعد، وإنما عمي بعد ذلك، يعني بدأ النظر عنده يضعف مثل بعض كبار السن، يبدأ النظر عنده يضعف. واليوم العلاج سهل لها، أحيانا عندهم تصير موية بيضة اللي تعالج أحيانا في 10 دقائق. تجد أحيانا بعض الجمعيات الخيرية مثلا تتفق مع أطباء عيون يعملون مخيمات لعلاج العيون في بعض الدول الفقيرة، ويأتون إلى شخص صار له ربما 20 سنة ما يرى ما يشوف، والعملية لا تكلف أحيانا ولا 200 ريال، سحب الماء الأبيض بس لكنه ما عنده علاج ولا عنده طبيب ولا عنده مستشفى، وسلم بالقضاء والقدر، خلاص أنا الآن أعمى ما لي علاج. فيأتون ويفحصونهم ويجرون العملية، ينتهون منها خلال 10 دقائق إلى ربع ساعة بس، سبحان الله، ويصبح مبصرا. ولو ترون لهم بعض المقاطع تتأثرون من أشخاص لم يرى أولاده، تزوج وجاه عيال ما شافهم لأنه أعمى، أو لم يرى ربما أمه من كذا سنة ولا أباه ولا، ثم إذا فتحوا عن عينيه رأيت البكاء والتأثر. فاليوم سهل العلاج لكثير من أمراض العيون، في السابق لا، يأتي عليه شوية موية بيضة ولا شيء، ويا رسول الله أنكرت بصري، أنا أحس أني ما أرى كما كنت أرى في السابق، أنكرت بصري، وأنا أصلي لقومي بني سالم، وإنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر. الأقرب أن قصده بضرير البصر أنه ضعيف البصر، وإلا كان قال وأنا رجل أعمى، لأنه جاء يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فكلما قويت الحجة وافق النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. ففرق لما يقول أنا ضعيف البصر ولما يقول أنا عميان. فلو قال أنا أعمى لكان أدعى لقبول كلامه. فالأقرب أن كان ضعيف البصر، ثم بعد ذلك كف بصره رضي الله عنه. قال وأنا رجل ضرير البصر، فإذا كانت الأمطار سال الوادي، أنا أذهب أصلي بقومي، لكن إذا جاء مطر سال الوادي الذي بيني وبينهم، اللي بيني وبين المسجد، ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم. فيه دليل أيضا أن السيل والمطر يعني أنه عذر عن قبول عن وجوب صلاة الجماعة للإنسان، إذا كان فيه سيل أو مطر أو نحوه والإنسان يشق عليه الذهاب فيصلي في بيته. وفيه أيضا إخبار المرء عن نفسه إذا كان عنده عاهة، وليس هذا من باب التشكي، أو ما جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله ابتلاني والله فضلكم علي بالبصر، جاء يشرح وضعه للنبي عليه الصلاة والسلام، أنا ضرير البصر وعندي كذا وكذا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. وفيه أيضا استجابة النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، يعني لين جانبه معهم. قال عتبان فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه حين ارتفع النهار. غدا، الغدوة هو الخروج في الصباح، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلع له في الصباح في الضحى، يعني لما ارتفع النهار، ليس في أول طلوع الشمس، لا، لما ارتفعت الشمس قليلا. فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، استأذن بيدخل، لأن البيت فيه نساء وفيه أشياء ربما لا يرغب أهلها أن يراه من يدخل عليهم، وبالتالي استأذن طرق الباب فأذنت له، يعني خلاص جهزنا المكان لدخوله. فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك. في هذا أو في هذا النص وجواز تخصيص مكان في البيت للصلاة، تخصيص مكان بيت مكان في البيت للصلاة، يعني ممكن أنت مثلا في غرفتك في بيتك تخلي هذا المكان، هذا مكان للصلاة أصلي فيه دائما، أو يصلي فيه غيرك أيضا، هذا لا بأس به. وأذكر أن السابقين يعني القرى القديمة وقد أدركت هذا، كانوا معروف أن هذا مصلى فلانة، معروف مصلاها، وغالبا فيه الحصير، وأحيانا يضعون لها بحصاء، يعني حصباء حصى أو تراب في حصيرها، وربما البعض يذكر هذا من يعني من جدته أو أو أو كذا. فكان معروفا عندهم أن في مصلى في البيت، اليوم لا يكاد يوجد هذا، فلا بأس أن يوجد في البيت مكان مخصص للصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له وين تريدني أصلي في بيتك، وين الموضع اللي أنت مقرر أنك لما ما تصلي مع الجماعة سوف تصلي فيه، وين؟ فدل النبي صلى الله عليه وسلم على الموضع، وإلا لو لم يكن هناك موضع معين لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم أين تحب صلي، كان يشوف المكان مناسب يلا الله أكبر صلي ويمشي، لكنه يعلم أنك أنت لك رغبة في مكان، أنك إذا لم تصلي مع الجماعة تصلي فيه، فأين هذا المكان؟ أين تحب أن أصلي من بيتك؟ وفيه أيضا التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، اليوم يأتي برجل من الصالحين ويقول صل في بيتي حتى يكون في بركة، لا، ليس على هذا دليل. الدليل فقط جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا أن الشخص إذا دعاك لحاجة أو أتيته لقضاء حاجة معينة له فأقضي حاجته لأنه يكون متشوفا لها، يعني ثم بدأ يتحدث مع عتبان ومع أبي بكر، ثم ربما جاء واحد اثنين وبدأ يتحدث، تجد أن عتبان جالس وهو يقول هل نسي النبي صلى الله عليه وسلم حاجتي، أخشى أن يضيق الوقت، أخشى أن يعرض له عارض ويطلع ولا يقضي لي ما أريده، فيصبح منشغلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه جاء لحاجة محددة، نخلص الحاجة وبعدين إذا في وقت نتحدث وغيره. وهكذا افعل أنت، واحد دعاك فرضا قال لك والله أنا أريد تصلح بيني وبين زوجتي مثلا، وجئت دخلت البيت لأجل هذا، من يوم تجلس تقول لي يا فلان يعني ايش رأيك مثلا بحجابها، وتجلس وأسمع منها وأسمع منك، قال لك لا يا رجال خلنا أول شيء نتغدى وبعدين، طيب قد يعرض لي عارض وأخرج وأنا إنما جئت هذه الحاجة، خلنا نخلص الشغل أول. أو دعاك مثلا لرقية ولده أو نحو ذلك، أول شيء تخلص الشغل الذي يريد، ثم إذا عندك حديث ومؤانسة ومجالسة ونحو ذلك يمكن أن تفعل ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يجلس أول ما وصل، ها وين تريد أني أصلي لك في البيت؟ قال فأشرت إليه إلى ناحية من البيت المكان الذي أحب أن يصلي فيه، وكان عتبان رضي الله عنه متهيئ لهذا، فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى بهم إماما. الأصل أن صاحب البيت هو الذي يصلي إماما، الأصل في الإمامة كما تعلمون يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كان في القراءة سواء إلى آخر الحديث، هذا الأصل. ولكن في أمور خاصة تكون أحكام الإمامة أخرى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤم الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه. يعني فرضا أنت ذهبت تزور مثلا مدرسة معينة وفيه مدير لهالمدرسة هو السلطان وهو صالح للإمامة، يعني ليس مثل رجل ما يحفظ القرآن، صالح للإمامة لكن أنت أحفظ منه، فالأولى أن يصلي هو. وكذلك لو دخلت إلى مسجد والإمام لا يحفظ إلا جزءا واحدا وأنت تحفظ القرآن كاملا، فالأولى أن يصلي الإمام في سلطانه، هذا هو الأصل. لا يؤمن الرجل الرجل في بيته، صاحب البيت هو الإمام، ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه، ما يجلس على طعامه إلا بإذنه. فالأولى أن يصلي صاحب البيت، لكن هنا حالة خاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنك يا مالك أصلا ناديتني حتى أنا أصلي في بيتك يا عتبان، وإلا لو أني جئت وقلت تفضل يا عتبان صلي بنا، ما أنت إمام لقومك صلي بنا، لتعطل ما أردته مني، أنت إنما دعوتني لأجل أن تنال بركة إمامتي بك في بيتك، فتأتي تصلي في هذا الموضع وتقول صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فكبرنا فقمنا فصففنا خلفه فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم. في هذا أيضا صلاة النافلة جماعة، ولا بأس بصلاة النافلة جماعة بشرط أن لا يتخذ هذا عادة، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى النافلة جماعة مرارا، صلى بحذيفة وصلى بابن عباس وصلى في ليالي رمضان أيضا، صلى بهم التراويح 3 ليالي ثم خشي أن تفرض عليهم، فلا بأس بصلاة النافلة جماعة أحيانا. وأحيانا خاصة إذا كان الواحد في سفر مع مجموعة أو مثلا طالعين بر ولا غير ذلك، ثم صلى بأصحابه صلاة العشاء، يعني جربت أننا نصلي بعدها الوتر جماعة، فرأيت أن هذا نافع للمجموعة ومريح لهم، وذلك أنهم بعضهم قد يتكاسل عن صلاة الوتر بعد ذلك قبل أن ينام، أو يتكاسل أن يقوم آخر الليل ليصليها، فأنت إذا خلصت صلاة العشاء وأنت مسافر ما عليك سنة عشاء، المسافر لا يصلي سنة الرواتب، وبالتالي بعد صلاة العشاء ستصلي النافلة، ستصلي الوتر. فإذا خلصت انتهيت من صلاة العشاء بهم وأنتم في سفر، قل لهم ما رأيكم أنا بصلي الوتر، اللي بيصلي معي يصلي، ستجد أن في الغالب الجميع يكبر ويصلي معك، وهذا لا بأس به، بشرط ألا يكون هذا عادة يتعودها الناس أنهم يجتمعون لأجل أن يصلوا. يعني ما يجوز واحد يتفق مع الثاني يقول كل جمعة أنا آتي إليك في البيت ونقوم الليل مع بعض، هذا ما يصلح إلا في صلاة التراويح لأن لها أصل. أما في غيرها فإن صلاة النافلة جماعة، سواء أراد يصلي الضحى جماعة أو أراد يصلي الوتر جماعة أو حتى سنة المغرب ولا سنة العشاء جماعة، هذا لا بأس به، بشرط ألا يتخذ هذا عادة لهم وطريقة يعني يستحدثونها. أما إذا كان عارضا يفعلونه أحيانا فلا بأس في هذا. قال وحبسناه على خزيرة صنعناها له. الخزيرة هو لحم يقطعونه صغار ويصبون عليه الماء ويطبخونه، فإذا نضج استوى اللحم ذروا عليه الدقيق، يعني نوع من الثريد، ذروا عليه الدقيق، يطبخون اللحم مع الماء، فإذا استوى اللحم وضعوا عليه الدقيق، وربما حركوا شيئا يسيرا حتى ينضج الدقيق، هذه اسمها خزيرة. فصنعوها للنبي عليه الصلاة والسلام من باب الضيافة له. والضيف عموما من حقه أن تضع له الضيافة، يجب عليك ما دمت قادرا، حتى إن الفقهاء يقولون أنه لو دخل عند أحد كضيف، يعني دخل عند أحد ولا وضع له طعاما، جاز لك أن تأكل من طعامه بغير إذنه، جاز لك إذا في المجلس تمر ولا طعام ولا حتى لو في بسكوت ولا خبز يجوز تأكل منه بمقدار ضيافتك، أنا لي حق عليك أنك تضع لي ضيافة القراء. وذكروا أن قراء الضيف واجب على خلاف يعني، لكن شدد فيه الفقهاء إذا كان الإنسان قادرا. ولذلك أنت لو دعوت أي إنسان مثلا دعوته لي كما تقدم يصلح بينك وبين امرأتك، يقدم نصيحة لولدك، تستشير في شيء معين، جاءك قال أنا عندي موضوع أريد أتحدث معك أو شيء، ينبغي لك أن تضع له ضيافة، ما يوضع للضيف، إما من الأشياء اللي جرت عليها عادة الناس القهوة والشاي، ولا الأشياء المستحدثة اليوم عصير ولا شيء. المقصود أن الضيف إذا جاء يتشوف، ولذلك تجد الضيف إذا جاء وخرج يقول يا أخي هذا ما أسقاني ولا شربت ماء، لأنه يرى أن من الوجوب عليك أنك تضع لي ضيافة. ولذلك عتبان رضي الله عنه متجهز للنبي صلى الله عليه وسلم، اليوم عندنا ضيف، ما قال لأهله لا يكفينا بركة دخول النبي صلى الله عليه وسلم علينا، برضو دخول علينا له حق الضيافة، فصنع له طعاما حسنا، حتى ما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بتمر وماء وقال هذه ضيافتكم. كلما كانت الضيافة أحب للضيف صار هذا أحسن. إبراهيم عليه السلام لما جاء إليه الضيوف ملائكة وظنهم من البشر لأنهم جاءوا في صورة بشر، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، عجل، وفي الآية الأخرى حنيذ، يعني نحر لهم حتى يأكلوا لحما طازجا، مع أن البيت في الغالب لا يخلو من تمر ومن ربما يعني خبز ونحو ذلك، فما جاء لهم بأي شيء، لا هؤلاء ضيوف نضع لهم لحم ونشوي لهم وكذا. فكلما كان الطعام يعني أحب للضيف وألذ له فأنت تؤجر على هذا، تؤجر على هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا ذكر أن العجلة مذمومة إلا في أمور، منها إكرام الضيف إذا نزل، إكرام الضيف إذا نزل. وأنا أحيانا يعني تدخل على بعض الناس وربما تجلس عنده مثلا بعد المغرب أنت زائرة، وربما هو اللي داعيك لأجل شيء معين موضوع أو كذا، تجلس ويمضي ربع ساعة نصف ساعة ما جاء بأي ضيافة، وفي الغالب يكون غفلة منه، ليس بخلا، في الغالب غفلة منه، ولا ربما الضيافة موضوع عند الباب بس يذهب ويحضرها. الإنسان لازم يكون حي في هالأمور وكريم وينتبه، يعني يصير فيه رجولة ومروءة في هالأشياء، إكرام الضيف والقيام له بشأنه وكف الأذى عنه وكف الكلام الذي يكرهه، هذه كلها من أداب الضيافة عندما يأتي إليك ضيف. بل ذكر أهل العلم قالوا حتى لو استدان، بعض السلف دخل عليه بعض أصحابه فوضع له زيتا وخبزا، زيت زيتون وخبز، يعني يغمس الخبز زيت زيتون ويأكل، وهو طعام معروف عنده يعني خاصة أهل الشام. فقال هذا الضيف لو كان مع هذا الزيت زعتر، حتى لأنه يكون ألذ، لما يكون يعني زيت الزعتر والخبز يكون ألذ. فقام إلى الدكان، قام مباشرة بجيب له زعتر من البيت إكراما للضيف، فقال أهله ما عندنا زعتر، كان رجل فقيرا يعني، قال ما عندنا زعتر. فخرج إلى الدكان الذي بجانبه، قال أعطني قيمة الزعتر، قال ما عندي، قال ارهن عندي شيئا رهن حتى إذا ما سددت أبيع الرهن. فرجع إلى بيته وأخذ مطهرته، المطهرة هو الإناء اللي يتوضأ فيه، اللي يضع فيه الماء يتوضأ فيه، أخذ مطهرته وأعطاها رهن لصاحب الزعتر، وأخذ الزعتر وجاء وحطه للضيف. فلما أكل الضيف وانتهى قال الضيف الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وقنعنا بما آتانا. فقال له صاحب البيت لو قنعك الله بما آتاك لم تكن مطهرتي مرهونة، لو أنك قانع وذاكر الله وماكل من العيش اللي حطيت لك ولا أخذت تطلب شيئا لا أجده لكان أيسر علي. الآن أنا كيف بفك المطهرة؟ من وين بأتي بمال أعطيه إياه حتى أسدده؟ فالضيف كذلك ينبغي أن يتأدب. يعني أحيانا بعض الناس تضع له التمر بعدين يقول ما عندك تمر أحسن من هذا، حول ولا قوة، أخي ربما أني لا أجد، أو ربما عندي ولا أريد أن أضعه، أو يبدأ أحيانا يطلب أشياء يعني لا ينبغي أن يتحكم الضيف أيضا، يأكل من الميسور ويحمد الله تعالى على هذا ولا يتحكم في نوع الضيافة التي تقدم له. المقصود أن عثمان رضي الله عنه أكرم ضيوفه، قال وحبسناه، يعني قل يا رسول الله لحظة شوي بس لا تخرج، صليت لا تطلع في ضيافة، وحبسناه على خزيرة صنعناها له. قال فسمع أهل الدار، يعني أهل الحي اللي حوله، سمع أهل الدار رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، لأن مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضع معين له جلالته وله قدره، ويراه الصغار والكبار في الطريق وهو عليه الصلاة والسلام ماشي، وين رايح النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي جاء به إلى ديارنا؟ ما الذي جاء به إلى بيوتنا؟ أوه وين دخل؟ لا والله دخل بيت عثمان بن مالك. فكل واحد راح وأخبر أهله النبي صلى الله عليه وسلم جاي اليوم إلى قريتنا أو إلى قبيلتنا وهو اليوم في بيت عتبان. يقول فاجتمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي، فثاب في البيت رجال، ثاب يعني اجتمع وكثر، كما قال الله وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، يعني اجتماعا للناس وتزاحما فيه. ومثل ما تقول ثاب الحوض، ثاب الحوض يعني كثر الماء في الحوض، وسمي الأجر الذي يؤتيه الله للعبد ثوابا، لأن الله تعالى يكافئ بالحسنة عشرة أمثالها وربما وصلت إلى 700 ضعف. قال فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد، فاجتمعوا حتى كثر الرجال في البيت، بدأوا الآن يتحدثون. فقال قائل منهم أين مالك بن الدخيش أو ابن الدخش؟ لا أراه. فقال بعضهم ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله. الصحابي من أدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم ما ناقش، قال الله ورسوله أعلم. يعني أنت أدرى يا رسول الله. وهذا من أدبهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، من أدبهم. وحتى لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي، قال يا أبي أي أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ أبي عنده جواب، لكن أدبا قال الله ورسوله أعلم. قال أجب، فقال أبي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فالمقصود أنهم كانوا لهم أدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال الله ورسوله أعلم. ثم قال الصحابي، يعني كأنه يقول يا رسول الله لا تلمني لما أقول إنه منافق، لا تلمني لأن في سبب، أما نحن فإنا نرى وجهه ووده وحديثه ونصيحته إلى المنافقين، نحن نراه يختلط بالمنافقين كثيرا ولا يخالطهم إلا وهو يعني يرغب في مجالستهم ويأنس بهم، فهو مثلهم. وفيه أيضا أن المنافقين كانوا أنواعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من لا يخفى نفاقه، منهم من لا يخفى نفاقه، مثل عبد الله بن أبي بن سلول مثلا. حتى لما مات عبد الله بن أبي بن سلول وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، قال عمر يا رسول الله تصلي عليه وقد نافق. كان مشهور عبد الله بن أبي بن سلول بنفاقه، ومنهم ما كان يخفي ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أسر إلى حذيفة رضي الله عنه بأسماء المنافقين، فلان وفلان وفلان إلى آخر. وكان حذيفة لا يخبر بذلك أحدا، حتى سأله عمر أعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم المنافقين؟ قال لا. يقولون فكان حذيفة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات واحد من المنافقين الذين أخبره بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يذهب يصلي عليه. فصار بعض الصحابة يرى إذا مات واحد حذيفة بيصلي عليه ولا لا، إذا ما صلى عليه حذيفة ما صلى عليه، قالوا هذا ما ترك حذيفة الصلاة عليه إلا وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له اسمه. وفي هذا أيضا أن الإنسان ينبغي أن يبتعد عن مواضع الريب. مواضع الريب يعني فرضا شخص في بلد ما، وهذا البلد فيه مثلا شوارع معينة فيها مثلا شرب المسكرات والوقوع في المحرمات ونحوه، وهذا معروف في بعض البلدان، تجد يعني شوارع معينة أو أماكن معينة معروف أن هذا المكان يكثر فيه كذا. فلو شخص صار كل ليلة ليلتين يذهب إلى هذا المكان، ثم لما شك الناس فيه قال اتقوا الله أحسنوا الظن، أنت الذي وضعت نفسك في موضع التهمة يا أخي، كيف نحسن الظن؟ يعني تروح تلقي عليهم محاضرة ولا توزع عليهم مصاحف؟ هذا ممكن يكون في الليلة الأولى والليلة الثانية، لكن أنت في الأسبوع أو ربما كل آخر أسبوع يعني كل ويكند تذهب إلى هناك، إيش عندك بالضبط؟ فالإنسان أيضا يبعد نفسه عن مواضع الريب، يبعد نفسه عن مواضع الريب. بل النبي عليه الصلاة والسلام لما كان معتكفا وأقبلت إليه صفية، أقبلت إليه صفية نعم إليه عليه الصلاة والسلام تزوره وهو معتكف، فقامت لتنقلب إلى يعني إلى بيتها في الليل، بتطلع تروح لبيتها، فصعب أنها تذهب في ظلمة الليل وحدها، قام النبي صلى الله عليه وسلم معها يوصلها البيت، يوصلها البيت ويرجع إلى معتكفة. وكان المكان الشوارع ما فيها أحد، وهذا معروف إلى اليوم في القرى، تجد أنك لو تطلع الساعة 9 ولا 10 ما تجد أحد في الشوارع، ويستغربون لو رأوا أحدا يمشي في الشارع قالوا سلامات إيش اللي حاصل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قام في ظلمة الليل ووصلها البيت، فرآه رجلان، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا كأنهما ما يريدان أن يسبب إحراجا له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما، يعني ما يحتاج تسرعون لأنكم ما رأيتم شيئا خطأ، ما رأيتم فضيحة فأنتم تسرعون حتى ما تحرجوني، لا لا لا، إنها صفية بنت حيي، ترى هذه زوجتي صفية بنت حيي. فقال الرجلان أعوذ بالله يا رسول الله فيك نشك، سبحان الله فيك نشك، معقول أعوذ بالله أن يكون امرأة أخرى؟ فيك نشك. فقال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يوقع في قلوبكما شيئا، أنا من باب أني أرفع الريبة عن نفسي. فكذلك يعني بل السلف كانوا فيما هو أعظم من ذلك، يعني واحد من السلف يتحدث مع أصحابه قال واحد من الصحابة أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ من اللي رأى الشهاب اللي وقع البارحة؟ فقال بعضهم رأيته، وقال ثم قال أنا رأيته، يعني في ظلمة الليل، ثم قال لهم: أما إني لم أكن في صلاة، لا تظنوا إني سهران أصلي ورأيت الكوكب وأنا أصلي، لا تظنوا إني لما شفت في ظلمة الليل إني كنت أصلي. يعني شوف حتى ما يتعلق بحسن الظن يوضحونه. لا ترى أنا ما أقول لكم ذلك عشان تقولون أو إذا فلان يصلي، أما أني لم أكن في صلاة ولكني لدغت لدغتني عقربة وحية إلى آخر الحديث. فالمقصود أن الإنسان يبعد نفسه عن مواضع الرياء. مالك بن الدخيشن رضي الله عنه لما كان يخالط المنافقين ويجالسهم أصحابه شكوا فيه، قال: يا نرى وجهه ووده وحديثه ونصيحته للمنافقين، وده وضحكه وترطفه مع المنافقين، معناها انك منهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذب عن عرضه، والذب عن عرض المسلم اذا كنت قادرا عليه امر واجب، امر واجب. اذا انتقص اخ لك في مجلس وليس عليك مضرة في الدفاع عنه فيجب الدفاع عنه، الا اذا عليك مضرة فالامور تقدر بقدرها. اما اذا انت قادر على الدفاع عنه وتقول: لا والله ترى فلان انسان عفيف، لا والله فلان ليس سارقا، فلان ليس كذا، فيجب عليك ان تفعل ذلك باسلوب مناسب ايضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذب عن عرض هذا الرجل وقال: لا تقل ذلك، لا تراه قال لا اله الا الله يبتغي بذلك ويريد بذلك وجه الله؟ قال: الله ورسوله أعلم، أما نحن فنحن نرى كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فإنه لا يوافي عبد يوم القيامة به أو بها إلا حرم الله عليه النار. يعني أن لا إله إلا الله تعصم المرأة من الخلود في النار، قال بعضهم من دخولها وقال بعضهم من الخلود فيها. وقد أجمع أهل العلم على أن أهل التوحيد مهما وقعوا في المعاصي فإنهم لا يخلدون في النار، ممكن يدخل النار عذاب لكن لا يخلد فيها، بل نار أهل التوحيد يعني تخبو ويبقى غيرها، مثل ما ذكر يعني جاء عن عمر وجاء عن غيره. قال محمود: فحدثتها قوما. محمود الآن كبر ورأى خلافة أبي بكر وخلافة عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا، ثم خلافة معاوية ثم يزيد بن معاوية، تقدم به السن. فذهبوا إلى الغزوة، إلى غزو القسطنطينية، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها أحاديث. قال: فحدثتها قوما. الآن يسولف في السفر في الغزوة جالسين يتحدث معهم، وفيهم أبو أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: في غزوته التي توفي فيها ويزيد بن معاوية عليهم بأرض الروم، فأنكرها علي أبو أيوب وقال: والله ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قط. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، لا والله يا محمود ما أظن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام. فالرجل الآن أحرج، يعني أنت تشكك في كلامي أمام الناس وأنا أقول لك أنا كنت حاضرا أو سألت عتبان وتقول لي ما قاله؟ يقول: فكبر ذلك علي فجعلت لله علي إن سلمني حتى أقفل من غزوتي أن أسأل عتبان بن مالك إن وجدته حيا في مسجد قوم، لأن عتبان كبير في السن كان. فقفلت فأهللت بحجة أو بعمرة، يعني أحرمت، ثم سرت حتى قدمت المدينة فأتيت بني سالم، فإذا عتبان شيخ أعمى يصلي لقومه، فلما سلم من الصلاة سلمت عليه ثم سألته عن ذلك الحديث فحدثني كما حدثنيه أول مرة، يعني أكد عليه. طبعا الصحابي محمود انتهى من عتبان واصل إلى مكة لحجه أو لعمرته، يعني ما فعل ذلك في المدينة. هذه أبرز ما في الحديث من الفوائد. الحديث الذي بعده هو حديث 269 عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة بالحبشة يقال لها مارية، فذكرتا ما فيها من الصور، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم من حسنها والتصاوير فيها، فرفع رأسه فقال صلى الله عليه وسلم: إن أولئك قوم إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. حديث ورده البخاري في 4 أو 5 أبواب في باب هل تنبش قبور مشرك الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد، باب هجرة الحبشة، وباب الصلاة في البيعة، وباب المسجد على القبر. أم حبيبة هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، هي أخت معاوية، ولذلك معاوية يسمى خال المؤمنين وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى الحبشة وتوفي عنها. وإذا قرأت في سيرة عبيد الله بن جحش في بعض التراجم تجد أنهم ذكروا أنه ارتد ثم مات، وعدد من أهل العلم يضعف هذا ويقول لا لم يرتد لكنه توفي. فبقيت في الحبشة لا زوج ولا أب، أبوها أبو سفيان كان في مكة وكان كافرا، ومعاوية أيضا كافر ما بعد أسلموا، فهي لوحدها هناك. فبعث إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في سنة 6 من الهجرة، بعث إلى النجاشي ليخطبها له، وكان النجاشي قد أسلم وكتم إسلامه. فأرسل إليها النجاشي امرأة يعني تخبرها، وأهدى إليها سوارين من ذهب، أنا ملك، فأعطاها يعني مهرا كبيرا. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت إليه عليه الصلاة والسلام في المدينة، وهي أم حبيبة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ترزق النبي صلى الله عليه وسلم بأبناء، وهي زوجته في الآخرة يعني وفي الدنيا. وأم سلمة هاجرت أيضا إلى الحبشة مع زوجها أبي سلمة، ثم رجعوا إلى مكة، ثم هاجرت بعد ذلك مع زوجها إلى المدينة، وحصلت القصة المشهورة لها معه. فأم حبيبة وأم سلمة جالسات عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه صلى الله عليه وآله وسلم الذي توفي فيه، في مرضه الذي توفي فيه. وجاء في صحيح مسلم عن جندب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: إن من كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وكذلك في حديث ابن عباس عند أحمد لعن الله، قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. يعني حديث في تحريم بناء المساجد على القبور كثيرة. فأم سلمة وأم حبيبة تتحدثان فذكرتا ما فيها من الصور. هذه الصور إما أنها كانت صور على الجدران مرسومة، أو أنها كانت تماثيل منحوتة. وهنا يزال إلى اليوم، اليوم إذا رأيت صور الكنائس من الداخل تجد الكنيسة مليئة بالتماثيل، ليس فقط تمثال يعني يصور صورة عيسى عليه السلام، لا، بل تجد هذا القديس كذا والقديس كذا. وهذا موجود اليوم، يعني اللي بيشوف في الإنترنت سيجد كثيرا من الصور الكنائس من داخل مليئة بالتماثيل إلى اليوم. فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم من حسنها وتصاوير فيها، من جمالها والألوان اللي فيها والتصاوير. فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم فقال: إن أولئك قوم إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا، يعني مكان عبادة، مكان عبادة، ليس المقصود أنه مسجد كنيسة أو بيعة، بيعة اللي هو مكان عبادة اليهود، وقد يطلق أيضا على مكان عبادة النصارى. فليس المقصود أنه مسجد لأنهم غير مسلمين، لكن يقصد مكان عبادة يعني. قال: وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. أولئك قوم يعني أهل الكتاب، أنهم إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا. وقوله عليه الصلاة والسلام: أولئك شرار الخلق، شرار جمع شرير، مثل خيار جمع خير. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور لسبب، وعن دفن الميت أيضا في المسجد لسبب، وهو أن المسجد هو بيت الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وإذا بني المسجد على قبر أصبح الداخل إلى هذا المسجد للصلاة والدعاء بدل أن يتوجه قلبه 100% إلى الله، وأن حاجتي منك وحدك لا شريك لك، وأن ضعفي ومسكنتي ورغبتي فيما عندك أنت، بدل أن يكون 100% توجهه إلى الله يصبح عنده 20% توجه إلى صاحب القبر، أنك يا صاحب القبر برضو أنت تنفعني، أنت بتشفع لي عند الله، أنت تتوسط لي عند الله ونحو ذلك. فيصبح ليس حاجتك كلها عندك يا ربي، لا، أنا توجهي 60% إليك لكن 40% إلى هذا المدفون. فأراد الله تعالى أن تكون العبادة والتوجه والدعاء واللجأ والاستعانة القلبية كلها له وحده لا شريك له. فلا يجوز لذلك أن تبنى المساجد على القبور أبدا أبد. وإذا كان المسجد مبنيا على قبر فلا تجوز الصلاة فيه، أن هذا مسجد ما أسس على تقوى وعلى توحيد، إنما يصلي في مسجد آخر، يصلي في مسجد آخر. وإذا كان المسجد وإذا كان القبر خارج المسجد وبينهما سور تام فتجوز الصلاة فيه. أحيانا بعض المساجد يكون جنبها مقبرة، بعض المساجد يكون جنبها مقبرة، فهذا لا بأس الصلاة فيه. أما إذا كان المسجد في داخل، إذا كان القبر في داخل حرم المسجد، هذا لا تجوز الصلاة فيه ويجب أن يخرج القبر من المسجد. وقال بعض العلم إذا كان القبر موجودا وبني المسجد فوقه فيهدم المسجد كله، لا يخرج القبر لأجل أن يقضى على مثل هذا. واليوم ولله الحمد، يعني ربما في السابق قبل 30 سنة كنت تذهب لبعض البلدان الإسلامية والعربية وتجد عددا من المساجد مبنية على قبور، وتدخل المسجد فعلا وتلتفت وتجد في المسجد مشهد أو قبر، ضريح الشيخ فلان، وربما رأيتهم يطوفون عليه ويعني يتمسحون به ونحو ذلك. اليوم ولله الحمد أصبح هذا قليلا جدا، وأصبحت المساجد القديمة جدا المبنية ربما قبل 60 سنة و70 سنة ربما فيها هذا، أما المساجد المبنية حديثا فالناس ولله الحمد انتشر بينهم العلم والتوحيد، وأصبح القبر لا يبنى على مسجد، يعني لله الحمد أصبح هذا قليلا اليوم بعدما كان أمرا ظاهرا. أيضا بناء المساجد على القبور ربما يؤدي إلى عبادة من في القبر، كما وقع من تعظيم قوم نوح لمن هم في لأقوام صالحين عندهم وبالتالي عبدوهم بعد ذلك. طيب، هنا مسألة الصلاة في الكنيسة وعن حكمها الشرعي، هل يجوز الصلاة في الكنيسة أو ما يجوز، وهل لو أن الإنسان صلى في الكنيسة مثلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن أولئك شرار الخلق وأنهم يبنون عليهم أماكن عبادة. طيب، لو إنسان اضطر أنه يصلي في هذه الكنيسة اللي فيها هذه التصاوير، يعني مثلا أنت سافرت إلى بلد ما وحضرك وقت صلاة لا تجمع إلى غيرها، مثلا صلاة العصر ما تستطيع تجمعها مع المغرب، أو أنت قد جمعت الظهر مع العصر وسوف يخرج وقت صلاة العصر وأنت ما صليت، خلاص الظهر مجموعة معه وبيأذن المغرب بعد مثلا نصف ساعة، ولا تستطيع أنك تذهب إلى بيتك ولا يوجد مكان للصلاة فيه، شارع ومحلات وطريق ما تقدر أنك توقف في الطريق وربما آذاك الناس، وفي كنيسة فاتحة الباب، هل يجوز أن تصلي في هذه الكنيسة أم لا؟ يعني بحثت المسألة بحثا صغيرا، وهذا قد يقع أيضا أحيانا في بعض المطارات أو الجامعات، أحيانا مطار ويكون في مكان مخصص للصلوات وتدخل وتجد هذا المكان عبارة عن كنيسة، لأنه طبعا ما في تماثيل لكن في صليب، طيب هل يجوز أنك تصلي فيه وتطلع؟ أو أحيانا جامعة، أحيانا بعض الطلبة يدرس في جامعات ويقول لك نحن يدخل علينا وقت الصلاة ونريد أن نصلي ولا يوجد إلا مكانه في الحقيقة كنيسة، ثم يقول لك مع أن الطلاب النصارى ما عمرهم دخلوا هالكنيسة أبدا، هي موضوع هكذا ولا يدخلوها إلا الطلاب المسلمون يصلون، فهل يجوز أن يصلي المسلمون في هذا الموضع وفيه الكنيسة؟ أما إذا كان الموضع مجرد غرفة حتى لو صار فيها صليب، هم لازم يضعون الصليب حتى يبينوا أن هذا مكان كنيسة يعني، وربما فيه نسخ من الإنجيل أيضا، وغالبا هذه الغرف اللي تكون في مطار أو تكون في مستشفى أو في جامعة، الأشياء العارضة هذه في الغالب لا يكون فيها تماثيل، فبالإجماع أنه يجوز الصلاة فيها. أجمع أهل العلم على أن من صلى في كنيسة على موضع طاهر أن صلاته جائزة صحيحة، وقد حكى الإجماع ابن عبد البر في التمهيد، يقول أجمع أهل العلم إذا صلى في كنيسة والمكان طاهر أن صلاته صحيحة وجائزة. وكره بعض أهل العلم الصلاة فيها إذا كان فيها تماثيل، وقالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد يدخل الكعبة، أول ما فتح مكة وأراد يدخل الكعبة أبى أن يدخلها حتى أزيلت الصور ثم دخل يصلي فيها عليه الصلاة والسلام، قالوا ولذلك لا يصلي في المكان الذي فيه هذه التماثيل. أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك، إذا دعت الحاجة إلى ذلك صلى وإن وجدت التماثيل، إن دعت الحاجة إلى هذا مثل شخص مضطر أو مثل ما تقدم يمشي في طريق والكنيسة مفتوحة وما صلى، صعب يصلي في الشارع، بعض الناس عنده ظرف يضطره إلى هذا، فلا بأس أن يصلي وإن وجدت التماثيل. وهذا رخص فيه الحسن وعمر بن عبد العزيز والشعبي والأوزاعي، وروي عن عمر وأبي موسى، وكرهه ابن عباس ومالك لما فيها من تصاوير، لكن الصحيح أن الصلاة جائزة إذا لم يكن فيها تصاوير، جائزة بالإجماع. وإذا كان فيها تصاوير واحتاج أن يصلي، احتاج ما في أي مكان أصلي فيه إلا الكنيسة، فصلى فيها فلا بأس عليه في هذا، كما ذكرت وهو قول مروي عن عمر وأبي موسى، وهو قول عمر بن عبد العزيز وجمع. وكان ابن عباس يصلي في البيعة، البيعة وليست بيعة، بيعة، وهو مكان عبادة النصارى، كان إلا إذا كان فيها تماثيل كان يجتنب ذلك. وبوب البخاري أيضا في صحيحه قال باب الصلاة في البيعة، وقال عمر إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور، لكن كما تقدم إذا كان احتاج إلى هذا، إذا احتاج إلى هذا ولم يتيسر له مكان آخر حتى لو كان فيها التماثيل جاز أن يصلي، أما إذا كان ما فيها تماثيل فيجوز أن يصلي فيها بغير كراهة، أما إذا كان فيها تماثيل فلا. وأيضا هذا الكلام محدود بأمر آخر، وهو أنه لو خشي على نفسه، نفرض قال أنا بدخل الكنيسة بصلي، لكن الكنيسة ربما فيها يعني أشياء مغرية له بأن يبقى ويجلس ويستمع إلى حديثهم مثلا، وربما فيه مثلا فتيات مجهزات لاستقبال الشباب الداخلين وترغيبهم في الحضور كثيرا ونحو ذلك، ففي هذا الحال دخل موضوع آخر، صارت المسألة ليست قضية فقهية يجوز ولا ما يجوز، صارت القضية قضية مصالح ومفاسد. فإذا كان الإنسان يثق بإذن الله أن فيه من الدين والعقل ما يجعله يصلي ويخرج فلا بأس، أما إذا كان يخشى على نفسه الفتنة مثل هالأمور فلا، حتى لو خرجت الصلاة عن وقتها وجمعها إلى ما بعده. والنبي عليه الصلاة والسلام في الخندق جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء مع بعض، مشغول حرب ما استطاع يصلي وشغال يوجه الناس ويقودهم ويعمل. ولما جاء يعني عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما غابت الشمس قال يا رسول الله قاتلهم الله ما كدت أصلي العصر إلا قبل غياب الشمس بقليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فما صليتها، فغابت الشمس وأنا ما صليت العصر من شدة الانشغال. فالمقصود أن إذا كان يعني فيه ضرورة له وجمعها ما عليه بأس، إذا خشي أن يدخل الكنيسة ويحصل فيها بعض الأمور ربما تفتنه في دينه فلا، لكن نحن نتكلم عن الأوضاع العادية، الأوضاع العادية غرفة في مستشفى، غرفة في مطعم، غرفة في مكان عام معدة للصلاة فصلى فيها حتى لو فيها صليب ما عليه بأس، وإن كان فيها تماثيل فيدخل للحاجة أو للضرورة. أما إذا خشي على نفسه من الدخول أن يجره ذلك إلى مؤانسة هذا المكان ورغبة الدخول إليه مرارا ورأى فيه ما يدعوه إلى الحضور، فلا، نقول دينك وعقيدتك أسلم وأهم من أنك يعني تصلي فيها، ويمكن أن تؤخر صلاتك إلى وقت آخر. الصلاة في المقبرة، الصلاة في المقبرة ما دام هنا المسجد بني على قبر وكذا، الصلاة في المقبرة أيضا أهل العلم لهم فيها خلاف. إذا كان يصلي في المقبرة في مكان بعيد عن القبور فلا بأس، وجاء عن ابن عباس وغيره أنهم فعلوا ذلك، وابن عمر. وإذا كان يصلي والقبر أمامه فلا. أنا أقصد الصلوات ليست صلاة على الميت، صلاة على الميت وهو مدفون لا بأس به في قبره. نحن نتكلم عن الصلاة عموما، واحد يصلي الظهر، يصلي نافلة كذا، يعني هذا الحكم فيها. ونتوقف للأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث 270، حديث نافع رحمه الله قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنه يعرض راحلته فيصلي إليها، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. أورده البخاري في باب الصلاة في مواضع الإبل، وفي باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل. أما نافع فهو مولى عبد الله بن عمر، وكان من علماء يعني التابعين، طلب العلم على ابن عمر وأبي سعيد الخدري وغيرهم، روى عنه الزهري وأيوب السختياني ومالك بن أنس والسلسلة الذهبية مشهورة، إذا قال لك مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه يسمونها السلسلة الذهبية. وتوفي في سنة 117، سافر مع ابن عمر أكثر من 30 حجة وعمرة من شدة ملازمته لابن عمر، وبالتالي طلب العلم من ابن عمر ومن غيره. اعتقه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وكان قد طلب عبد الله بن جعفر أن يشتريه ب12,000، يعني كان له وزنه عند الصحابة، لكن ابن عمر اعتقه قربة إلى الله. الحديث مختصر، فيه إشارة إلى أن النهي الوارد عن الصلاة في معاطن الإبل أنه لا يشمل كل موضع. معاطن الإبل إما الأماكن التي تستقر فيها الإبل، الحوش الذي يكون فيه البعير، أو الأماكن التي تجتمع عندها الإبل في موضع سقي الماء، هذه الأماكن لا يصلى فيها، وقيل إنه تحضرها الشياطين، وقيل غير ذلك. أما الموضع العارض، واحد جاء وجلس البعير واتخذ بعيره سترة وصلى، فلا بأس في ذلك، وهو الذي فعله ابن عمر، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. في حديث أيضا عند الترمذي عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل، والمقصود بأعطان الإبل الأماكن التي تستقر فيها الإبل عادة. وفي الحديث أيضا أن ابن عمر جعل البعير سترة له، فلا بأس في هذا، يعني إذا أناخ البعير وجعل البعير سترة له فلا بأس فيه. الحديث 271، حديث ابن عمر، حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. والحديث أورده البخاري في بابين، باب كراهية الصلاة في المقابر وباب التطوع في البيت. معنى هذا متوافق مع الأحاديث التي جاءت بفضيلة صلاة النافلة في البيوت، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل النافلة في بيته تفضل عن صلاتها في المسجد كفضل صلاة الفريضة في المسجد عن صلاتها في البيت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني كما أنك لما تصلي في المسجد هي ب27 درجة عن صلاتها في البيت الفريضة، كذلك النافلة إذا صليتها في البيت هي ب27 درجة عن صلاتها في المسجد. فهو يعني الصلاة للنوافل في البيت أمر حسن، منها أن أهل البيت يقتدون بالمرء ويراك أولادك وأنت تصلي، وربما جاء الصغير وصف بجانبك وركع وسجد معك فيألفون وجود الصلاة. سبحان الله، والصلاة أيضا في البيت تبعث إلى السكينة والراحة في البيت، فالإنسان إذا صلى النافلة في البيت فهو أمر حسن بلا شك إذا تيسر له مثل هذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة في الغالب يصليها في البيت، حتى النافلة القبلية التي قبل الصلاة سنة الفجر مثلا كان عليه الصلاة والسلام يصليها في البيت ثم يخرج ويصلي ويدخل المسجد مع الإقامة، فكان يصلي النافلة في البيت. وقيل أيضا معنى الحديث اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم أن لا تجعلوا بيوتكم موطنا للأكل والنوم فقط، لكن اجعلوا في البيت من صلاتكم، لا تجعلوها كأنها قبر ما فيها إلا نوم، لا، اجعلوا البيت فيه صلاة، كأنه يقول في بيتك صل الضحى وصل الوتر، يعني تحرك في البيت صلي، ليس المقصود أنك تصلي النوافل الرواتب في البيت، هذا معنى ذكر بعض أهل العلم، قالوا لكن في حث على كثرة النافلة في البيت أنك تصلي الضحى وتصلي كذا، وإن كان المعنيين كلاهما صحيح. يعني حكى العياض القاضي عياض عن بعضهم أن المراد اجعلوا بعض صلاة الفريضة في البيت ليقتدي أهلكم بكم، وهذا قول لبعض أهل العلم، وإن كان الصحيح أنه يعني ينبغي أن يصلي الفريضة في المسجد والنافلة يصليها في البيت. وقوله عليه الصلاة والسلام ولا تتخذوها قبورا، هذا الذي تكلمت عنه في الحديث السابق، وهو أن المقبرة ليست موضعا للصلاة، المقبرة موضع للدعاء للميت، الدعاء الميت. ولو أنه صلى في المقبرة وابتعد عن القبور فلا بأس عليه في هذا، إذا كانت مقبرة كبيرة وجاء وصلى في جهة من المقبرة بعيد عن القبور لا بأس. واحد فرضا ذهب يزور أباه مثلا قبل المغرب ثم أذن لصلاة المغرب ويخشى أن يمسكه الزحام إذا خرج وتفوته صلاة المغرب. فذهب إلى مكان على جنب في المقبرة، يعني ما في قبور، ونزل سجادته وصلى المغرب ومشى، لا بأس عليه في هذا. وهذا مروي عن الحسن وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه وعن جمع أنه لا بأس أن يصلي، لأن المقصود بالنهي أن يصلي بين القبور. أما إذا كان في سور المقبرة لكن بعيد عن القبور فجاء عن عدد أنهم صلوا فيه، بشرط ألا يستقبل القبر، بشرط ألا يستقبل القبر. وأنس رضي الله تعالى عنه صلى مرة في موضع ومر به ابن عمر، وكان هذا الموضع مكان يعني مثل البر أو الصحراء أو كذا، وكان أنس قد كبر رضي الله عنه وابن عمر أصغر منه. فقال أنس، فقال ابن عمر لأنس: القبر القبر، يعني ترى قدامك قبر، القبر القبر. فظن أنس أنه يقول القمر القمر، فهو يصلي رفع بصر ينظر القمر، يعني إيش قصدك، يعني هو خسوف ولا إيش؟ فقال له بعض من عنده لما رأوه رفع بصره قالوا: إنما يقول القبر القبر أمامك. قال فتنحى عنه أنس وهو يصلي، مشى خطوات ابتعد عن القبر، ما انتبه أن في قدامه قبر. فهذا يدل أن الصلاة المقصود بالنهي ألا تصلي أمام قبر أو بين مقابر، لكن لو صلى في مكان منزوي عن القبور جاز، بشرط بشرط ألا يعتقد أن الصلاة في هذا الموضع أفضل من الصلاة في غيره. يعني ما يأتي واحد يدخل المقبرة سور المقبرة ويقول: والله عشان الشيخ فلان مدفون فيها والفلان الرجل الصالح مدفون، أنا بصلي على جنب في هالمقبرة لأنه موضع مبارك فيه صالحون. لا، هذا دخلنا في مسألة أخرى، هذا ما يجوز. لكن نحن نتكلم عن الأمر العارض، إنسان اضطر أن يصلي في المقبرة، دخل عليه الوقت وليس هناك موضع آخر يصلي فيه أو نحو ذلك فصلى فيه فلا بأس. أما أن يتقصد أن يصلي فيها طلبا لبركة المكان ونحوه فهذا لا، لا يجوز. الحديث الذي بعده الحديث 272، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين، لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. ثم تقنع رأسه بردائه وهو على الرحل وأسرع السير حتى أجاز الوادي. حديث أورده البخاري في 4 أبواب: باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب، باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم الحجر، وغيرها من الأبواب. هذا الحديث يتكلم عن المواضع التي كان الديار التي كان يسكنها عاد وثمود وقوم لوط ونحو ذلك، المواضع التي نزل فيها عذاب، فأهلكوا بريح صرصر عاتية فأخذتهم الصيحة مثلا، فأرسلنا عليهم حجارة ونحو ذلك. الناس اللي ذكر الله تعالى في القرآن أنهم لما عصوا وكفروا وبغوا أنزل الله تعالى عليهم عذابا، وقال الله: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. يعني قوم عاد مثلا لما يهلكوا بالصيحة، صوت عظيم، صيحة عظيمة دخلت إلى آذانهم وماتوا من قوة الصوت، فبقيت البيوت سليمة حجارة. أو لما يهلكوا بريح صرصر عاتية تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، دمرت كل البشر والحيوانات، ما بقي إلا البيوت الحجارة التي يعني الريح لم تدمرها. فلو مر الإنسان بهذه الأماكن هل هذا جائز أم غير جائز؟ أما قوله هنا لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر، كان خروجه عليه الصلاة والسلام إلى تبوك، وخروجه عليه الصلاة والسلام إلى تبوك كان لسبب، فإنه قد سمع أن الروم يجمعون جيشا لحربه، فلأجل أن ما يمكنهم يدخلون جزيرة العرب ويقتربون من المدينة، خرج عليه الصلاة والسلام بنفسه يواجههم عند حدود جزيرة العرب حتى ما يفكرون أن يحتلوا جزيرة العرب. ولبث في تبوك 3 أشهر، ثم لما علم معه 30,000، ثم لما علمت الروم بخروجه عليه الصلاة والسلام رجعوا، فما وقع حرب بينه وبينهم، لكن في خروجه إلى تبوك مشى عليه الصلاة والسلام شمالا. يقول ابن القيم: ومر صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى غزوة تبوك مر بديار المغضوب عليهم والمعذبين، يقصد ديار الحجر التي هي ديار قوم صالح عليه السلام، وإلى ثمود أخاهم صالحا. وقول عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين، يقصد قوم صالح عليه السلام. الحديث يتكلم عن مسألة هل يجوز زيارة هذه الأماكن أم لا يجوز، الأماكن التي لو واحد فرضا ذهب إلى الشمال بيطلع مثلا للأردن ومر على قرية قرى مثلا سدوم وغيرها، القرى اللي فيها مثلا قوم لوط كانوا، هل يجوز يدخل يتفرج ويصور وربما فيها مثلا تمثيلية ولا مسلسل أو كذا ولا ما يجوز؟ أهل العلم لهم بذلك قولان مشهوران. القول الأول أنه يجوز أن يدخلها بشرط أن يدخلها للعبرة والاتعاظ، لا يدخلها على سبيل الفرجة والضحك وكذا، إنما على سبيل الاتعاظ، لأن الموضع موضع عذب فيه أقوام كانوا أكثر من كمالا وولدا وأقوى منك وكذا، ومع ذلك جاءهم العذاب. فلما تأتي إلى قوم إلى مكان ونزل فيه مصائب على أقوام عصوا الله، المفترض أنك تأخذ عبرة ما تمر عليها. مثل لو إنسان فرضا مر على مكان مسجون فيه ناس متعاطين مخدرات، هل يليق أنه يمر بهم وهو يضحك عليهم ويضحك في المكان وينكت؟ لا يليق. احمد الله يا أخي أن الله ما ابتلاك كما ابتلاهم. أو مثلا مر بمكان فيه أشخاص مثلا فيهم أمراض معينة ولا أصيبوا في حوادث طرق وأصبح هذا مثلا مقطوع يده وهذا مقطوع رجله وهذا في غيبوبة، مثلا مكان فيه حزن، لا يليق به أن يدخل هالمكان وهو يضحك وينكت ويصور، بل ينبغي له أن يدخل ويتعظ. لا تسرع بسيارتك حتى ما يصيبك ما أصابه مثلا، احرص أنك تربط حزام الأمان حتى لا يصيبك ما أصابه، احرص أنك تنتبه أثناء قيادة السيارة، اتعظ لما ترى هؤلاء أصيبوا بحوادث، اتعظ لما ترى هؤلاء متعاطي مخدرات، أنك تحرص أنك تحمي أولادك وتربيهم صح وتحذر من تعاطي المخدرات. المكان اللي فيه مصيبة أو فيه يعني عذاب معين أو كذا، الإنسان يدخله ليتخذ ليأخذ العظة والعبرة. يدل على هذا عدد من الأدلة، منها قول الله تعالى: أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة. فالله تعالى يقول للصحابة، يقول سيروا في الأرض، روحوا شوفوا عذابهم حتى ما نعذبكم مثلهم، هذا معنى الآية. كما ذكر القرطبي وغيره، القرطبي يقول: قل يا محمد لهؤلاء المستهزئين المكذبين: سافروا في الأرض فانظروا واختبروا لتعرفوا ما حل بالكفرة قبلكم من العذاب الأليم. وكذلك قول الله تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. الصحابة كانوا هم طالعين للشام يمرون بالقرى التي عذب فيها قوم لوط، فالله تعالى يقول: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، أنتم طالعين للشام للتجارة ونحوها منذ أن كانت قريش قبل الإسلام، المفترض إذا رأيتم عذاب هؤلاء تتعظون. وكذلك قول الله تعالى: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. كان الله يقول: انظروا إلى مساكنهم. وكذلك قول الله عن ديار قوم لوط: وإنها لبسبيل مقيم، يعني بسبيل يعني بطريق مقيم ثابتة في مكانها، كلما ذهبتم إلى تجارتكم في الشام رأيتموها. وكذلك آيات أخرى: فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم فتلك بيوتهم خاوية ما ظلموا، ونحو ذلك. فهذه الآيات تدل على أنك سر في الأرض وانظر هذه الأماكن لكن العبرة والعظة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. فكأنه ما منع تماما لا تدخلوا، لكن يقول اللي بيدخل للعظة والعبرة فلا بأس، ينظر إلى هذه المساكن ويقول: سبحان الله، شوف كيف كانت قوتهم، يحفرون ينحتون الجبال وتكون بيوتا، شوف لما عصوا الله انظر كيف فعل الله بهم، ونحو ذلك إذا كان الإنسان يدخلها للعظة والعبرة. الحالة الثانية أن يدخلها لمجرد السياحة فقط وما يصاحب ذلك من ضحك ويعني نحو ذلك، هذا الذي يعني جاء فيه الحرج. وسئلت أيضا فتوى اللجنة الدائمة وذكروا القولين في المسألة، والشيخ بن عثيمين رحمه الله أيضا والشيخ بن جبرين كلهم ذكروا القولين في المسألة، وهو الراجح والله تعالى أعلم أنه إذا كان الإنسان يدخلها للعبرة والعظة فلا بأس، أما أن يدخلها الإنسان ضاحكا مستبشرا وهو يدخل على بيوت قد وقع فيها عذاب وحلت فيها لعنة هذا لا يليق به أن يفعل مثل ذلك. طبعا ليس البكاء، ليس شرط البكاء أنه يدخله يبكي، لا، لكن المقصود أنه يكون متأثر، يعني ليس شرطا أنك تقول والله أنا دموعي ما نزلت، المقصود أنه يتعظ أنه يكون متأثر. حتى يقول النووي وقد أسرع النبي صلى الله عليه وسلم في وادي محسر لأن أصحاب الفيل أهلكوا فيه. أيضا الإنسان يتفكر في قدرة الله تعالى إذا دخل هذه الأماكن ونحوه. ذكروا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان راجعا من سفر وقال من يرقب لنا الفجر، وقال بلال أنا أرقب الفجر، ثم يعني أخذه النوم حتى طلعت الشمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ ورأى أنه ما صلوا الفجر وطلعت الشمس أمر أصحابه فارتحلوا وتقدموا ثم صلوا. لماذا ما صلى في نفس المكان؟ قال عليه الصلاة والسلام هذا موضع حضرنا فيه الشيطان. قالوا إن هذا الموضع وقعت فيه يعني خروج الصلاة عن وقتها وضياع الوقت عليهم، فلم يشأ النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه وابتعد عنه. أيضا يقول الخطابي الإنسان ينبغي أن ينبعث في قلبي الحزن إذا رأى كل من يعني عذب ونحو هذا، هذا أيضا تقدم معنا. الحديث الذي بعده الحديث 273 حديث عائشة رضي الله عنها قالت وابن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه ومات فيه طفق يطرح خميصة له على وجهه عليه الصلاة والسلام، فإذا اغتم بها كشف عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد حذر ما صنعوا. قالت عائشة ولولا ذلك لأبرزوا قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. الحديث ورد البخاري في عدد من الأبواب، والحديث الذي بعده أيضا لعلنا إن شاء الله نكمله في الدرس القادم. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم ويتقبل منا ومنكم، يجعلنا وإياكم مباركين. وأنبه إلى أن الأسبوع القادم لا يوجد درس، نلقاكم بإذن الله الأسبوع الذي بعده. الأسبوع القادم عندي يعني ارتباط، نلقاكم الأسبوع الذي بعده إن شاء الله. صلى الله على نبينا.